موصول وهو خبر. نعم. وكذا إذا قلت من ذا أكرمت، أزيد أم عمرو؟ ومنه قول الشاعر ذكرتها سابقا: ألا تسألان المرء ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. أما إذا جعلت ماذا كله اسم استفهام تقول: ماذا صنعت، أخيرا أم شرا؟ ومن ذا أكرمت، أزيدا أم عمرا؟ بالنصب على البدنية من ماذا ومن ذا، وكل منهما اسم استفهام منصوب على المفعولية مقدم. تقول: ماذا أكرمت، ما لما أسألك ماذا أكرمت، أو من ذا ماذا فعلت، أو من ذا أكرمت، تقول: ماذا أكرمت زيدا. فزيدا عوض عن ماذا، على تعوض من ذا. فإذا من ذا منصوب على المفعولية مقدمة. فإذا اعتبرت كلها استفهام تقول: من ذا أكرمت، أزيدا أم عمرا؟ ماذا صنعت، أخيرا أم شرا؟ ماذا حضرت، درس الفقه أم درس الحديث، وهكذا. فهنا يظهر الأثر في الاسم الذي يبدل عن ما الاستفهامية أو عن من الاستفهامية. فإذا أبدلته منه كان ذا موصول منفصل عن الاستفهام، وإذا أبدلته منه رفعا، وإذا أبدلته منه بحسب العوامل كان الكل اسم استفهام. إذا قلت من ذا أكرمت، أزيد أم عمر، فزيد وعمر بدل من ما لأنه مبتدا. أما إذا قلت أزيدا أم عمرا كان بدل من ما من ذا كله، ويكون الكل مثل. لا ما عندك شيء؟ قال إن المجموعة قال إن المجموعة استفهام. ها؟ آخر كلام. لأن المجموعة استفهام. عندنا اسم استفهام. عندكم اسم استفهام؟ أنت عندك. وأيضا. من وذا في اثنين؟ لا لا في اسم استفهام. لا قوله اسم اسم استفهام. إيه؟ من وذا استفهام. إذا قلنا من ذا أكرمت، من ذا أكرمت، ها من الاستفهام مبني السكون في الحجرة في المبتدا، ذا اسم موصول مبني السكون في محل رفع خبر، أكرمت فعل وفاعل ومفعول أو فعل وفاعل، صيغة الموصول لأنه محل لام إعراب، والعائد هو الضمير المحذوف منصوب للمفعولية، من ذا أكرمته، صح؟ مفهوم؟ طيب، أو نعرف من ذا أكرمته. من ذا اسم استفهام مبني السكون في محل نصب على المفعولية مقدم، أكرمت فعل فاعل، ففي الجواب تقول أكرمت زيدا سهل، واضح؟ فيكون من مجموع من وذا كله استفهام، اسم استفهام، واضح؟ وليس من اسم استفهام وذا موصول، واضح ولا لا؟ ولهذا نقول إذا قلت من ذا أكرمت، أزيد أم عمرو؟ فزيد بدل من ما من من، لأن من مبتدأ وذا خبر وأكرمت صيغة الموصول، وزيدا ها أكرمته والضمير هو الهاء يرجع له، وزيدا إذا قلت زيد أو أزيد أم عمرو فزيد بدل من ما، وما هنا مبتدا فبدل المرفوع مرفوع. اما اذا قلت من ذا اكرمت ازيدا ام عمرا فزيدا بدل من ماذا من ذا كله، من من ذا كله، وبدل منصوب منصوب. اذا من ذا منصوب، منصوب على ماذا؟ على المفعوليه المقدمه.